لك يا ابو الجود اش حصل معادتك هاي رحت الشريعة وما نشوفك بالوعد جاي وسكنت صرخ من عطش غنار بحشاي يا عمي ارجوك ارجع وفرحنا بالماي اني صغيرة من العطش في صدري نيران وشلون لو عبد الله اصغر مني عطشان ترضى علينا نموت هذا العشم ما كان قدام عينك نذبح اطفال ورضعان يا عباس قوة وصبر ما بينا يا عباس قوة وصبر ما بينا عمي شلون عشت بطيبة وياك قلبي يحبني وما تعز علي عيناك واليوم من قلبي وحرارة قلبي انخاك عاد ارجع وروينا يلي عيوني تفداك والجام مكتوب بعطش موتي علي يا عمي لو بس قطرة ما يطلب علي الحق على عيونه غارت يحتضر شلته بدي يا عباس نلقى الأمل من وينه يا عباس نلقى الأمل من وينه وعدتني وقلت ترويني من تعود من وين ترويني بعد والسلام في الجود كنت اللي تحضن قلبي بيدينك يا ابو الجود واليوم صعبة تحضن سكينة بلا زنود كل ما طلبتك قلت من عيني وحواسي والعين راحت بالسمم يا أعز ناسي دايم تقلي على راسي والراس صابوه بعمد والجرح قاسي يا عباس بس نتعب يكفينا يا عباس بس نتعب يكفينا يكفينا يكفينا ما رضيت علي أعطش واصرخ بآه عندي بعد لك كم خبر ما أقدر أنسى مو جسمك على الترب ظل وما حد وراك مو رحنا عنك والطعن لليسر ممشى يا عمي شتموني الأعادي ودمعي ينصب يا عمي سبوني يا ويلي وقلبي يلغب يا عمي ضرب يا عمي ما اريد احكي وش سووا في زينب يا عباس وبكل جرح مرينا يا عباس وبكل جرح مرينا يا عباس يا عباس